جرت في طوكيو باليابان يوم السادس من هذا الشهر حفلة إرجاء رفاة التحايا الكوريين الذين اقتادتهم الإمبريالية اليابانية قسراً. تنكشف كثير من رفاة الكوريين المتوفين أثناء عملهم القاسي في المصانع العسكرية والقواعد العسكرية ومواقع تمديد السكك الحديدية ومناجم الفحم وغيرها بعد أن اقتيدوا إلى اليابان قبل تحرير كوريا، وذلك بفضل مجهودات فرقة التحرر عن حقائق اقتياد الكوريين القسري والمنظمات المختلفة التابعة للجمعية العامة للكوريين في اليابان والشخصيات اليابانية طاهرة الدماء. فمن الممكن دفن 30 رفاة والنيف من بين الرفاة المدفون في أحد المعابد بطوكيو في مساقط رؤوسهم بفعل الجهود الأخيرة للمنظمات المختلفة. وقف المشاركون دقيقة الصمت حداداً للمتوفين.